الراجل الرئيس بتاع امه سالوه هو العالم اللي بيحرك بيتحرك ولا الهواء اللي بيتحرك؟ وهو عجبهم بإجابة جميلة جدا، قال لهم إن العالم بيتحرك ولا الهواء بيتحرك، ده مخك هو اللي بيتحرك. وصدق إن كتير جدا بيشوفوا مناظر كتير جدا وهو دماغه متركبة على فيزا تكون معمولة بإيه؟ مربوطة بالسركينة. بالسركينة، أفشل. دماغه مش عايز يفكر حتى إيه مش عايز. القرآن ما قالش كده، الحديث ما قالش كده، والإسلام مش عايز كده، الإسلام عايز دماغنا دايما. ولذلك أنا الناس كتير سألتها في كذا، أنا في كذا. وأما إحنا عاوزين دماغنا تتحرك تشتغل وهو يبدأ يبقى عنده ميزان يقدر يمسك بيه مش هو اللي يفتي، لا، بس هو يقدر يعرف يميز بين الصح وبين الغلط، بين الزائف والأصلي. المادة دي فجأة مش نقول إن الشيء غلط، خوارج غلط، مش وظيفتها إنها تكون كده. لأن أنا قلت لكم في أول محاضرة إن في مثل مصري بيقول أعطيني سمكة أطعمني يوم، علمني الصيد أطعمني كل يوم، أطعمني العمر كله. السمكة اللي أنا هزقها سهلة جدا إن أنا أجيب سمكة. الشيء غلط، خوارج غلط، الإنتاج غلط، ده صح، ده كذا، سهل جدا، ده ما أسهل. لكن هنتحول إن أنا إيه؟ خليت اللي قدامي مفيش رايح جاي، مفيش تفاعل، في تلقين. أنا عاوز الناس تتحرر من مسألة التلقين، لأن الاستعمار وحط الحضارات وحتى خلى المناهج كلها مناهج تلقين، مناهج حفظ، كلنا حافظين، كلنا متبرمجين على الإيه؟ على الكيف، فإحنا عاوزين نعمل إيه؟ نعمل عليه التفاعل، لذلك أنا مثلا من دور التفاعل الأساسي إن أنت تسأل في أي حاجة، في كل حاجة، في التخصص يعني. اي سؤال في الدار بيساله، لكن احنا النهارده ايه اللي خلى الفرق دي نشأ؟ في خوارج، في شيعه، في معتزله، في مرجئه، في كذا. الاول قبل ما نعرف حاجات دي احنا نعرف التفصيل، لكن ايه اللي خلاها ظهرت اساسا؟ الخط اللي هو بيسموه خط الانحراف. خط الايه؟ الانحراف. يعني ايه خط الانحراف؟ خط الانحراف ده حضرات انحراف الفكر يعني. خط الانحراف الفكري. الانحراف الفكري يبدا بيقولوا عنه زي شريط القطر. شريط القطر في بعضين واقفين في محطه مصر، قطرين واقفين جنب بعض، الاثنين واقفين كده، وبعدين يبداوا يبعدوا عن بعض سنه صغيره، يعني مسافه بسنتيمترات. وعارفين النهايه بتبقى فين؟ واحد في اسكندريه وواحد في اسوان. فبالتالي لما الواحد يشوفهم وهم في الاول ما يحسش ان في ايه؟ حاجة بسيطة خالص يعني. هل الحاجة البسيطة دي ناس بيحبوا سيدنا علي؟ المشكلة في كده. بس زودوا الحب سنة صغيرة. فلما زودوا الحب سنة صغيرة، السنة دي بقى ايه؟ بيزيد كمان سنة. بقى الدرس. والسنة والدرس بقوا ايه الفرق؟ وبدأنا نعمل ايه؟ نعمل كده. نفك، بدأنا نعمل كده. بدأنا نلاقي مسافة بعيدة جدا بين الشيعة وبين السنة، ليه؟ لما في الأول كان الشيعة والسنة قريبين أوي، ليه؟ لأن كل مسألة إن الناس بيحبوا سيدنا علي. فأنا عايز أقول لحضراتكم، طب هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ نرجع ورا تاني لأول الطريق ونقول يا جماعة خد بالكم، في منحنى هنا، في منحنى هنا لما تمشي فيها يوديك أسوان. فخلي بالك أنت ماشي في صلاح سالم، اوعى تطلع الكوبري اللي هو رايح سته اكتوبر ده يوديك في التحرير هناك، لان ملوش منزل اللي جاي. وخد بالك انت ماشي مش عارف فين، تعمل ايه؟ بيعملوا لك زي ايه؟ اشارات. اشارات المرور دي احنا بنعملها هنا بس ليه؟ للعقائد والمزاج والافكار. خد بالك وانت بتقرا من كذا ومن كذا ومن كذا عشان في حاجات هتوديك تحتاج ايه ده؟ الاول خالص النبي صلى الله عليه وسلم موجود، السماء اختلفوا، بس كانوا بيدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحسن الموضوع. أو في ممات النبي صلى الله عليه وسلم، كان موت النبي صلى الله عليه وسلم صدمة شديدة جدا على المسلمين كلهم جميعا، بما فيهم سيدنا أبو بكر، بما فيهم سيدنا عمر، هزوا كلهم، لكن كان بدرجات يعني، درجة سيدنا عمر، سيدنا عمر ده وخلاص عارفين سيدنا عمر كيف كان، جبار، سيدنا عمر جبار قوي جدا جدا، سيدنا عمر أمامه ما كانش الصحابة حاطين في دماغهم ان سيدنا الرسول هيموت، والله ما مات، فقد ذهب الى ربه كما ذهب الى موسى ربه سيعود، فهو راح لربنا وجاي تاني. ده مين؟ سيدنا عمر. فبكوا وبكيت الناس. يعني انا في روايات كده ان بعض الناس يقول لا ان هو ربنا ياخد بصره وما شوفش حد غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا اعرف مدى صحه هذه الروايات، لكن انا متوقعها عاطفيا، متوقعها لان انا لما اقرب من الاية مجرد ان انا بس عايش النبي صلى الله عليه وسلم في الانفاس بتاعتي، الانفاس مش النفس، يعني يقولوا ايه اهل الحديث هم اهل النبي وان من اصحابه نفسه انفاسه صحبه، يعني صحبه ايه بنصاحب بس ايه انفاس النبي، النفس بتاع النبي. فانا لما اقرب واعيش الانفاس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بحس بالصدمه ان انا مثلا ايه اللي ممكن يعني يهجرني او يفارقني او يبعد عني زي نوع من العشق كده. لكن انا متوقع اللي حصل للمسلمين، كل المسلمين الحقيقيين صدموا جدا، فحصل زي زلزله كده. ولذلك الكتاب كتاب مشهور جدا اسمه العواصم من القواصم. العواصم من القواصم، ايه العواصم من القواصم؟ بيقول ان في قواصم بتعطم الضهر، وفي عواصم بتعصم الانسان من خواصمه اللي بتقصم، تعصم الضهر، بتعصم الضهر. الكتاب صعب شويه، دسم شويه، لكن كتاب حلو. كتاب فيه فايده كبيره جدا. لواحد اسمه ابو بكر العربي المالكي، قاضي مالكي اسمه ابو بكر ابن العربي، بتقول لك في ابن العربي وفي ابن عربي. انا بقول هنا على ابن ايه؟ ابن العربي، ابن العربي ده فقيه مالكي سني يعني له كلام. ابن عربي الثاني كتب فيها كلام يعني ابن العربي ده، ابن العربي ده اللي هو صاحب كتاب العواصم من القواصم، في جزء من كتاب فقط كتاب اكبر من كده، ده في كتاب حجم اكبر من كده بيتكلم عن حاجات كتير. ده الجزء الخاص بمواقف الصحابه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمواقف الصحابه بعد رسول الله من وفاه الرسول لغايه سيدنا معاويه. الكتاب الفتره دي جاي بيتقال فيها والردود الصحيحه عليه. فانا بس يعني من الاول كده قال ايه قاصمه الظهر، حتى قال اقول لكم بس عباراته الدسمه قوي يعني. ده نشر بتاعك ليه لو سمحت؟ موجود كتير يعني، موجود كتير جدا. هو دار نشر دي اسمها المكتبه السلفيه، لكن هو موجود موضوع اكثر من طبعه يعني. يقول لي ايه بقى؟ قاصمه الظهر ومصيبة العمر. قاصمة الظهر ومصيبة العمر، هو ايه اللي هو ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو زي ما قلنا في اخر محاضرة اللي فاتت ان الصحابة اجتمعوا، الانصار اجتمعوا عشان ياخدوا راي، يتفقوا على راي، يشوفوا هيقولوا منهم الخليفة، لان الصحابة الانصار فهموا ان الرسول اختار خليفة منهم. فايه هو يقول لهم ايه؟ انا منكم وانتم مني، المحيا محياكم والموت والممات موتكم، المحيا محياكم يعني العيش عندكم والموت عندكم، والله لولا الهجره لكنتم امرأة من الانصار ولولدت. فهم فهموا ان المساله ايه؟ ان الانصار قدموا خدمات كبيره جدا للاسلام، يعني لولا الانصار يعني الله سبحانه وتعالى جعلهم سبب نصره الاسلام كله، خير حضراتكم الرسول مطهر والصحابه وقاعدين يهاجموا يعملوا الدوله كلها في الانصار، الانصار فيها كده. حتى جاء سيدنا ابو بكر شرح وجهه نظره، فكل الناس بايعوا مين؟ بايعوا سيدنا ابو بكر وبايعوا سيدنا علي. خلصت المساله، وكان كلام سيدنا ابو بكر قصيره جدا، ما فيهاش اي مشاكل تذكر الا مشكله الرده. الرده دي الناس اللي كانوا اصلا اسلموا عشان السيف، اسلموا مش اسلموا، اسلموا خوفا، مش عشان السيف يعني لا، أسلموا خوفا وفهموا ان الاسلام مرتبط بشخص. فبدأوا بعد الرسول ما مات في ناس اللي منعوا الزكاه واللي اعتدوا خالص واللي ما بقوش يصلوا. فزي ما ابو بكر خلص الرساله دي كلها، جه سيدنا عمر. برضه سيدنا عمر كان كلامه بتاع فتره الخلافه، كان سيدنا عمر واخد نفسه بمثل شديد جدا. طبعا كل الخلفاء عدول، لكن هو كان بياخد نفسه بمذهب ورع، يعني يقول اتعب من بعدهم. لان لا يلزم، المفروض ان الحاكم عندنا في المسلمين الحاكم له من بيت المال دابة يركبها وبيت يسكنه وخادم يخدمه ومال، يعني له يعيشك حاكم في وضعه ال ال ال ال ال سيدنا عمر كش كده خالص. سيدنا عمر كان عايز زي ايه؟ زي الرعية. هذا غير ملزم، لكن هو كان ألزم نفسه بهذا، وهذا حق الشخص مش مشكلة. لما جه سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عثمان بن عفان كان طبيعة غير طبيعة سيدنا عمر. واوعوا تسمعوا كلام اللي سمعتوه مرة فاتت، كلام مهم جدا. اوعى تسمع حد يقول لك ده سيدنا عثمان ولا سيدنا عمرو ولا سيدنا معاوية ولا سيدنا عمر ولا كذا، يعني حتى باللمس. اوعى ليه؟ لان هو بيفتح باب. زي ما قلت لك سيدنا عثمان ده من 10 في الجنة، وسيدنا عثمان ده مش عايز اقول لكم سيدنا عثمان قال له كلمة يعني لو عندي عشرها مثلا واحدة، لكن لما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني مش القديم ده، ده الجديد، ده المستقبل. معنى ذلك ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له اللي جاي كله اعمل اللي انت عاوز ما تعملش حاجه وحشه اصلا. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. خلاص سيدنا عثمان ده حصل فيه حاجه مهمه جدا يا حضرات. ايه هي؟ حاجه اسمها التوسع الكمي على حساب التوسع الكيفي. يعني انا دلوقتي قاعد قدامي 200 واحد 300 واحد، ده لو انا قاعد قدامي 3000 واحد المستوى هيفهم صح؟ طب ايه لو انا قاعد قدامي 30000 واحد؟ واضح؟ لو 30000 هو قاعد قدامه مثلا مدرس ابتدائي مثلا، مع احترام المدرسين ده، بس مستوى العلم بتاع المدرس ده. الصحابه كان مثلا عندنا في صحابه، الصحابه اللي هم حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم الدعاء اللي هم ودعاء ومقرين قليلين جدا. بدا يحصل توسع ايه؟ توسع افقي، يعني عدد كبير جدا يدخل والمربين ايه؟ قليلين. فيحصل حاجه اسمها الغوغان اللي هي نقطه الحرب عليه. فيجي ناس يقولوا تعالوا ده سيدنا عثمان عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وحاجات كده ايه؟ ظاهرها الحق، ظاهرها الحق، ظاهرها الباطل، وباطلها الحق، ظاهرها الباطل، ظاهرها يعني كل مثلا ايه؟ مثلا عثمان ما حضرش بدر. ما حضرش غزوة بدر، وفر يوم احد. ولم يحضر بيعة رضوان. ماشي؟ ونفى سيدنا ابو ذر الغفاري، عندهم امثله بس كان في ورقه تتوزع على الناس في موسم الحج. وهذا من تسامح سيدنا عثمان، انه سمح الناس كلها تعمل حاجه تنقله هو شخصيا. فورقه تتوزع فيها 24 طعن على مين؟ على سيدنا عثمان اللي هو مين؟ اللي هو خليفه المسلمين، اللي هو يحكم مش يحكم ارض الحجاز بس، يحكم ارض الحجاز ومصر وكذا وكذا. سيدنا عثمان عارف ومسامح ومفيش مشكله، خليهم يقولوا مفيش مشكله، لان ده الاسلام حريه فكر وحريه راي. 24 مقطع منهم يعني، بس انا هقول لكم النماذج. ما حضرش بدر، هرب يوم احد، فر يوم احد، اضاف سنه وصلى ثاني، ما حضرش بعد رضوان، اتم الصلاه في منى، الصلاه في منى ركعتين، هو اتم الصلاه خلاها اربعه، والرسول ما كانش على غير السنه يعني خلف السنه، عمل الاداه الثاني وما كانش فيها اداه ثانيه، يقول لها ايه؟ جمع المصحف وحرك في المصاحف اللي كانت فيها اختلافات. تخيلوا انا هرد واحده بس، انا بجيب نماذج بس مش تعرف الاوضاع. لان الناس كل سيدنا عبد الله بن عمر قالوا له هو سيدنا عثمان فعلا مع التوحيد كله؟ قال لهم اه في كل هذا. سيدنا عثمان عمل كل ده، يحضر بدرا بامر من الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه كانت زوجته مريضه، وكان قاعد مع زوجته بامر النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما زوج احد، ما فيش حتى واحد في التاريخ كله تزوج ابنتين بين غير مين؟ سيدنا عثمان. هو قال له كده، لو كان عندنا ثالثه لزوجنا بها، لو كان عندنا واحده ثالثه كنا زوجناك الثالثه. النبي قال له اقعد في بلد ما تطلعش معانا، تقعد جنب امراه تتعودها. شوف بقى حقوق المراه بقى، وشوفوا بقى الناس اللي هم بيقولوا للرجاله المسلمين عاملين كده، ملهمش دعوة بمناطق المطار، ملهمش دعوة يعني. ده هو يسيب الجهاد ويسيب النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة ويؤمر بإيه؟ إن هو يجلس مع إيه؟ مع زوجته ليمرضها. ثم حينما تأتي المناهج يقسم رسول الله له بسهم من بدر كأنه حضر. ايه رأيكم حضراتكم؟ والله انا معلش بدور في الحته دي ليه؟ لان انا عايز اقول واحد يقول ما حضرش بقى. ايه رأيكم؟ حلو ولا وحش؟ فاخر المحاضره اللي كانت بتقول الدكتور ماسك عيني كده وعمال يضرب على ظهره ويضرب على ظهره. ايه رأيكم ده حلو ولا وحش؟ انا بقى اطلع على واحد ويقرب لقاء قبل ما يسمع لما جه اسلم طبعا حاطع فيه ان الراجل اللي هو سيدنا اظن علي نصحه ان هو يكتب رسول نفسه قال له انت اسلام اكتب هذا الاسلام وروح بقى لما تسمع ان احنا ظهرت تعال ما تقولش فرح واقف في وسط الكعبه في وسط بيت الحرام ويا هو يا جماعه اسمعوا انا اسلم العلم فيكم والراجل فيكم انا اسلم طبعا دي ايه يا حضرات؟ مش استفزاز هو طبيعته كده ومستحمل كده وضربوه وعجنوه مفيش مشكله عنده هو طبيعته كده احنا في واحد مثلا واحد لو ضربه قلم يعني انا لو ضربوه قلم هتنبح واحد يقول لك لا سيبني بالعال يا عم ياما ياما ياما طبعت على الافعال ياما طبعت كده ياما هو طبيعته كده عادي يعني جسمه ما استفزاز مثلا عايز لو بصيت كده يعيط وعايز يقول لك ها خليت واحد بقول له عملت واجب عملت كده يعني ايه؟ مش مستعد انا بقول له طب مستحيل لا لا لا عادي يعني خلاص ما فيش تاني واحد بقول له ما يوصلش الفرق يدفع 4 جنيه وواحد طلع جنيه وقال مؤذبه 4 جنيه مؤذبه يعني الطبائع ان سيدنا عبد الله كان طبيعته اللي هو عايز في مره جيت ورأس حالك قال لي سيدنا بلال كان بس هو طلع لان هو اصلا عيط سيدنا بلال بامه قبل ما يستودع لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تربيه جامده قال له ان انا هو في مجاهليه عيطته بامه ويسكت النبي شويه كده يقول له ان انا هو في مجاهليه عيطته بامه من انت هتعمل ايه انا ضربت حتى سيدنا وزار تمنى ان هو ما كانش اسلم قبل هذا اليوم من كثر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يعني نقص في كده. عمل ايه سيدنا ابو هريره؟ عمل سيدنا وزار الغفران عمل حاجه صعبه جدا، حاجه سريعه وحاجه بطيئه. الحاجه السريعه انا لقيت نص حاجه قريتها ان هو نام على الارض، حط خده على الارض وحلف ليطعن بلال على عرضه. عشان يكفر عن ذنبه ده. سيدنا بلال طبعا نفر. لكن الموقف اتعمل ان هو راح نايم على الارض حط خده على الارض وحلف ان سيدنا بلال ايه؟ يدوس على رقبته. الخطوه الثانيه اللي عملها سيدنا مزار عشان يربي نفسه ان في المساواه انه كان بعد ذلك لا ياكل الا ما ياكل الخدم ولا يلبسه الا ما يلبسه الخدم. يعني دول يشتري لنفسه هدوم يشتري للخادم بتاعه ايه؟ هدوم زيه بنفس اللون ونفس القطع يعني الناس كله فتلاقي هو ماشي في السوق مثلا هو الخادم ما تعرفيش مين السيد ومين الخادم بتاعه. لكن سيدنا ابو ذر اخذ نفسه بنار الموضوع صعب جدا. ايه هو؟ ان هو شايف ان اي حد معاه فلوس هذا كنز. انت بتقبض الشهر 1000 جنيه يكفيك 900 عند 100 ال 100 دول كنز ستقوى به في جهنم. فمعنى ذلك ان انت اي حاجه تاخده عن حاجاتك تخرجها. ده راي مين؟ ده راي سيدنا ابو ذر ولا راي الاسلام؟ راي سيدنا ابو ذر بن الخطاب. خلاص؟ راح الشام لقي سيدنا معاويه في الشام عامل قصر وعامل قبها يقول لك اصل انا سيدنا معاويه بيقول اصل انا قصاد الروم والروم دول بيبصوا علينا فيشوفونا انا عايزهم برضه يبقوا ايه احنا قدامهم حاجه كويسه لما نقابلهم نقابلهم في مكان كويس فله وجهه نظر. طيب في بيت مال فسيدنا ابو ذر قاعد يقول لهم يا جماعه الفلوس اللي انتوا بتعملوها دي كنز والذين ايه؟ يكنزون الذهب والفضه ولا يكفرون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. واحد يتكلم بين الناس بهذا. لما سيدنا ابو ذر يتكلم بين الناس بهذا ايه رايك يا حضرات بدا يعمل بلبله في وسط الناس. فسيدنا معاويه قال لسيدنا عثمان انا هبعت لك سيدنا ابو ذر اتصرف معاه لانه صراحه عامل لي مشاكل كتير جدا. بيكلم ناس في قضايا وناس جداد لسه مش عارفين فانا عايز اشوف سيدنا ابو ذر ده عايز ايه. خلاص؟ فراح لمين؟ سيدنا عثمان. فسيدنا عثمان قال له والله انت براحتك انت عاوز تعمل كده مفيش مشكله لكن انت لا تلزم احدا بهذا والسياسه الدوله ما تمشيش على كده. كنت ظالم وأبو ظالم. طيب الظالم صغار الناس. طيب المهم إذا لا يعني فسيدنا سيدنا عثمان قال له طيب خلاص انت عايز تقعد؟ قال له خلاص انا هقعد في الصحراء في حته اسمها الرمزه. الرمزه دي مكان لوحده لوحده. قال له طيب خلاص انت لك دابا تملك ولك خادما يخدمك ولك له دم شويه غنم يرعاهم وياكل منهم وطرف طبيب. راح سيدنا عثمان خرج تاخد بالك ليه؟ لوحده وسيدنا عثمان يديله الزاد والزواج بتاعه عشان سيدنا عثمان كده غلط. عايز اقول لكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابو ذر ايه؟ تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامه ايه؟ وحدك. وفي ناس كده، في ناس طبعها كده، لكن انا الزم الناس كلها بطبعي انا صعب جدا. كويس جميل. انا عايز اقول لك سيدنا ابو ذر طبيعته الشخصيه على ايه؟ وطبيعته كويسه. انا ما بحترمش جميل وفاره اثر الله يفتح عليك المرض كويس. دول من المشاكل في الجامعه المفروض احنا نترفع عن هنا دول ده غلطان او ده غلطان. مش غلطان. لا لا لا كويس، بس استدراك كويس جدا. بس خد بالك حضرات انا مع سيدنا ابو ذر ده حاجه كويسه جدا، بالذات الناس اللي فقراء الكلام ده كان حلو جدا. ليه؟ لانه عايز يقول يا جماعه يا اغنياء اللي بتقولوا ذهب وفضه اللي عندكم، ان انا عايز بس اقول لحضراتكم انا مش كويس استدراك كويس جدا وفي مكانه جدا، انما لا اقصد ده بالعكس. فسيدنا ابو ذر انا قلت له تراب الصحابه المفروض تبان من فوق كل الصحابه، لكن مش معنى ذلك ان انا الصحابه دول بشر والصحابه دول شخصيات. يعني ايه؟ يعني كل واحد له طبيعه شخصيه يعني ايه؟ عارفين يعني ايه؟ ممكن توافق طبيعتي ممكن لا توافق طبيعتي. مش طبعا يعني مثلا واحد الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب القرع، القرع العسل اللي بيحبه وكان ياكله كده. لو احنا مش بحب القرع عنه هل هو النبي خالف السنه؟ ايه اللي خالفش السنه؟ الرسول نفسه والناس خالفوه في الاكل قدام منه ما كانش حاجه. الناس كانت بتاكل الطبق. الطبق ده انا مثلا ممكن اشوفه كده ارجع على الشوافان، انا شفته رجعت من شفته بس. الرسول قاعد يؤكل على مائدته او يؤكل على مائده وهو في عنده 99 حتى النبي ما عيرش عليهم وقال انا ما ان قومي لا ياكلون. ان قوم شوف الكلام الجميل ان اهلي ما بياكلوش فاجد نفسي تعافى. ها؟ الضرب ده؟ ها؟ اسمه الضرب ها؟ لا مش الضرب ده تعامل زي التمساح الصغير قوي. زي التمساح الصغير قوي تشوفه في بيت الزواحف كده. شبه الحرباية بس كبير شوية. الحرباية انا اصعب من الضرب. شبه الحرباية بس كبير شوية. هو في فوايد كتير. لكن انا بس عايز اقول لحضراتكم الضاق ده حيوان، لكن الناس تشوفوا شوفوا رقة النبي صلى الله عليه وسلم. ناس بياكلوا ايه القرف ده؟ ما عادش كده، مع ان لو قالوا ما فيش مشكله. او قالوا انتوا بتاكلوا حاجات والنبي هم عاملين ياكلوا والنبي ما بياكلوش صلى الله عليه وسلم. ولم يجدوا في هذا غضاضه، ما فيش مشكله اتفضل. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ان قومي لا ياكلون، اهلي ما بياكلوش. فاجد نفسي تعافي، اجد نفسي انا مش بس كده. كلام جميل جدا حتى ما يخليش اللي قدامه يشمئز. بس عايز اقول لكم استدراك الاخت مهم جدا. برضه حد نبهوني لو حد فهم من كلامي ان انا بس يعني قربت من بعيد قوي من صحابي قول لي لا خد بالك انت غلطت وانا موافق ان انا غلطت، لان انا فعلا مقام الصحابه اجل من ان احنا نتكلم. لان انا بس بقول لكم سيدنا ابو ذر خرج بغلط خرج، بس قال ايه؟ الكلام اللي وصل مصر مثلا، وعلى فكره كان مصر من اكثر الثوار، اكثر الثوار الذين قدر عثمان للاسف الشديد، اكثر الثوار. وكان ذلك مصر من المضحكات ولكنه ضحك من البكر. مصر دي فيها مناضلات كثيره جدا. على فكره انا متعصب كده، لو قلت مره كده متعصب كده لمصر. متعصب بمعنى متعصب، مش متمسك بمصر، لا متعصب يعني متعصب يعني راجل عينه بعصابه ومغمض كده وبحبها عمياني، بحب مصر عمياني. ويمكن شهادتي لها مجروحه ان انا ارى ان الاسلام ستكون مصر يا حمادي حسام كما كان في حمادي المسلمين عرضوا لهزات شديده كبيره جدا، الصليبيين والتتار. مين اللي صد الصليبيين؟ صلاح الدين الايوبي جه مصر هنا وصد الصليبيين، ومين اللي صد التتار؟ فرض مصر هنا. انا عايز اقول لحضراتكم لو كنت ليه يا شباب هكلمكم كتير، معلش غصب عني، لان الواحد لما يكون بيحب حاجه بيتلفت عشان يتكلم عليها. لكن المشكله حضرتك في الفتره دي المصريين برضه عاطفيين شويه. دول سيدنا عثمان ضرب سيدنا ابو ذر وطرده، ايه رايكم يا جماعه؟ انا 61 يلا يا جماعه يلا كسروا عربيات هاتوا اضربوا اللعيبه كوبا كل لاعب كوبا يا جماعه يلا ايه احنا عملنا ما ادناش نفسنا فرصه ولا بتشكلوا الحاله لا هو له راي في المال له راي في مساله المال خوفا من طبعا من الحساب لا خوفا من الحساب مش متشدد الحاجه لو متشدد على نفسه من الاول خدي بالك لان هو راي في المال ان احنا عاوزين ما نظلمش الناس الفقراء ما يبقاش في عبيد مساعد ما يبقاش في عايزين يبقى في مساواه وعايزين نعمل نلغي الفروق هنلغي الفروق ازاي فهو من التجربه اللي هو عايز يغيرها وبالك انه في الاول كان عكس كده وفي الاول كان عكس كده لو عايز يغير وعايز يحس بقيمه الاسلام وحاسس الناس بقيمه الاسلام ده حاجه كويسه جدا لذلك الناس الاشتراكيين يقولوا ان المسيرين ابو ذر اول اشتراكي يعني كان جاب الاشتراكيه يعني الناس بتاخد المشتركه في ايه؟ يطوروا مكتبين لسيدنا ابو ذر المسلمين الصحابه كل الصحابه التنوعات مختلفه لكن كلها بالتصوف اختلاف تنوع مش اختلاف تطابق. المهم انا بس عايز اقول سيدنا عثمان لما حصل كده كان في متغير تاني مع سيدنا عثمان. كان في ناس بدأوا يدخلوا في الكم الكبير ده، ناس بدأوا يدخلوا في الاسلام يدخلوا بهدف الوقيعة او بهدف الدرس زي مثلا عبد الله بن سبا. عبد الله بن سبا زي ابو المروءه المجوسي اللي هو قتل مين؟ اللي هو مين اللي قتل سيدنا عمر اسمه ايه؟ ابو المروءه المجوسي اللي قتل سيدنا عمر قبلها قال انا حاسس كده الناس اللي عمال يدخلوا في الاسلام من المجوس انا حاسس ان نيتهم كده مش صافيه. قيل قدام سيدنا عمر ان المفروض الناس دول ناخد منهم موقف. ليه؟ لان هم داخلين كده وكده. لكن هو يقدر يعمل كده هو الحاكم هو الخليفه يقدر يعمل كده؟ ما قدرش يعمل. ليه؟ لان الاسلام يمنعني نحن امرنا نتعامل مع الظاهر وظاهرهم ايه؟ اليوم المسلمين خلاص اعمل فيهم ايه؟ فسيدنا عمر مره ابو الوضوء ده قال له انا هعمل لك عامه يعني الناس كلها تسمعها من اختراع هعمل لك حاجه يتطاير الناس بذكاها في البلدان. انا هعمل لك حاجه الناس كلها تتكلم هتشوف حديث المدينه. فالناس كلهم فهموا ان هو كان بيعمل ضحايا بالهوى يعني بيخترع اختراع. وسيدنا عمر فهم ان قد توعدني الرجل. توعدني الرجل يعني الرجل كان وجع لي وحشه يعني هو الواحد لما يشتهر بحاجه حلوه يشوف شرطه ويحب حوادث والعياذ بالله. فهو سيدنا عمر توعد وكان البدايه ابو الوراء المجوسي والمجوسي اللي معاه تخليل الاسلام ليه يا حضرات؟ في واحد بقى شخصيه يعني لو حضرت تدرسوها انا درست قريت اربع خمس كتب عنده بس عبد الله بن سبا. عبد الله بن سبا ده كان يهودي بس كان يهودي كان يسموه الحبر في اليمن. يهودي من يهود اليمن وكان من الذين عندهم علم كبير جدا بالكتب، علم كبير جدا بالتوراة وبالانجيل وبالمناقشات والمناظرات وبالتاريخ. فقعد فترة طويلة مع الإسلام لكن أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أسلم كان داخل يعمل إيه؟ كان داخل يعمل بس كده عارفين يعمل زي ما قلت لكم مرة اللي فاتت التحريش ده. قال لهم مرة هو سيدنا محمد أفضل ولا سيدنا عيسى؟ سيدنا محمد افضل عيسى من الصبر العظيم الدروس بيرفعوا الله بيرفعوا حياتنا. طيب مين هيرجع؟ سيدنا عيسى هيرجع في اخر الزمان ولا مش هيرجع؟ هيرجع هيرجع. انا عجبته لمن يقول برجعه عيسى ولا يقول برجعه محمد. محمد افضل المفروض الافضل يتعمل له كل حاجه حلوه. المفروض طالما عيسى يرجع يبقى محمد يرجع. شوفوا الكلام وراح ساكت كده. طب ما هيرجع فين؟ هل مش لازم يرجع بالظبط بجسمه؟ ممكن يرجع بروحه. ممكن روحه تحل في مثلا سيدنا علي فيعود في سيدنا علي. يبقى سيدنا علي جسد، سيدنا علي وروح سيدنا محمد. كلام كده فلسفي وكلام وبعدين في التاريخ كله يقول الكلام ويثبت الكلام على مين؟ على الناس اللي يقولوا ياخدوهم يحاسبوه او يطلبوا عليهم الحد. وهم اللي ما يقولوش اي حد ليه؟ لانهم بس يقولوا من تحت لتحت. زي الراجل بتاع حضرتك راجعه لما شاف السيده عائشه راجعه مع في حادثه الرفق قال كلمه واحده واستغرب. قال والله ما سلم منها ولا سلمت منه. راح ساكت ونص عواد بس ده وقت الكلام. الكلام مش حاجة ربنا يكفينا الشر وبنص على اولادنا. الكلام مش حاجة انت قلت كل حاجة. بس هو قالها بطريقة لا يدان بها. انما في واحد ياخد ربنا يستر على اولادنا دي ويشرحها بقى. بس ليه بقى ربنا يستر على اولادنا ويقول بقى ناخد ربنا يستر على اولادنا. شفتهم مع بعض ربنا يستر على اولادنا يعني. بس ربنا يستر على اولادنا يا عم ربنا يستر. فمين بقى عبد الله الكوبري ده عمل ايه يا حضرات؟ هو اللي بيوزع العظيمه ده والطرق وسيدنا عثمان عمل كذا عمل كذا ويلف كان نشيط جدا ذكي جدا وروح مصر وروح العراق وروح كذا. ايه؟ عايزين نشوف ناخد موقف من سيدنا عثمان. ومره قال لي احنا عاوزين نناقش سيدنا عثمان في الموضوع ده. فراحوا جماعه مجموعه كده من كل البلاد في وقت واحد يناقش سيدنا عثمان. يعني ده تقول لنا كذا وتقول لنا كذا وتقول لنا كذا. فسيدنا عثمان راح واقف معاهم قال لهم يا جماعه دي كذا دي كذا. شرح لهم بالتفصيل اللي مش عايز اقول المهم المفيد. كل رد على كل الاتهامات اللي بيقولوها. وتروحوا وكل المشاكل وكل المظالم اللي عندكم هنحلها خلاص. وهم راجعين هقول لكم بقى حاجه عجيبه جدا. لقيت واحد ماشي كده بفرس عمال يلف حواليهم كده. اذا ما كنت بقول يمسكوني ده ما كنت بقول ايه؟ ايه؟ انا اهو. طبعا مسكين انت مين؟ قال لهم لا مش هقول. لا قول انت مين؟ انت بتديني الامان وانا اقول. قالوا بتديك الامان. قال انا رسول عثمان. عثمان بعتني من الولاد بتاعت تقعد بالرساله دي. الرساله مكتوب فيها ايه؟ جماعه دول لما يجوا لكم يحرقوا لهم سيره وتسجنوهم ويبهدلوهم وتعملوا كذا وكذا. والناس وكل المجموعات كلها في وقت واحد رايحين العراق ورايحين الشام ورايحين مصر كلهم في وقت واحد قالت لهم نفس الايه؟ نفس الرساله. فكلهم قالوا ايه؟ وعثمان ايه؟ ان عثمان ضحك عليه وريحنا بس وخلاص. ولما راح بلادنا هيسجنونا ويعذبونا وبتاع. فراحوا عاملين ايه؟ راحوا راجعين تاني وحصروا سيدنا عثمان. وعايز اقول لكم انا رجعت كل الاسامي لم يكن فيه واحد من الصحابه. كل الصوار 50 حق يقارب 500 كلهم من الغوغاء محاصرين سيدنا عثمان ويطالبوا بعزل سيدنا عثمان. سيدنا عثمان خد موقف غريب جدا وعجيب جدا وراقي جدا. لكن كان سبب في بيتنا كبيره جدا. احنا مش بنحاسبه يا جماعه. هو كان موقف سامي جدا. لكن اللي حصل ترتب على هذا الموقف حاجات كتير جدا. ايه الموقف اللي هو سيدنا عثمان؟ سيدنا عثمان قال انا هيعملوا فيا ايه؟ دخلوا سيدنا علي سيدنا الحسن واصحابك يا سيدي يا انت الخليفه. والخليفه هو اللي يامرنا ان احنا نرفع السيوف في الاسلام. في حاله ان السيف ما يترفعش الا بامر الايه؟ ما نحاربش الا بامر الخليفه. فانت قلنا لو احنا من بيت كل الصور دول المصريون يقول لا هم يعملوا ايه يعني يقتلونا لا يقتلون هذا كده المسلمين لان انا لو مت هو فرض ما لكن انا قلت لكم دلوقتي ردوا عليهم ان هيحصل ايه ان انا هعمل انتصار هعمل فتنه كبيره جدا فسيدنا عثمان اثر ان يفدي المسلمين بنفسه هو قعدوا محصلين فتره كبيره لغايه ما هاجموا عليه وقتلوه في بيته سيدنا عثمان قتلوه وهو صايم قتلوه قتله شنيعه جدا سيدنا عثمان بن عفان الخبر راح للناس ايه؟ فين الصحابه؟ فين سيدنا علي؟ سيدنا علي شارك معانا مع مين؟ مع الثوار اللي قبل فين الصحابه شاركوا؟ يبقى الخبر راح لبتوع الشام اللي هو فيهم سيدنا معاويه ان سيدنا علي ايه؟ مشارك في الفتنه مشارك في الحصار ده لان هو ما اتحركش ما عرفوش التفاصيل ان سيدنا عثمان هو اللي امرهم بعدم رفع السيوف فسيدنا عثمان قال طيب احنا سيدنا معاويه قال طيب احنا دلوقتي نجيب الناس اتقتلوا عثمان ونحسبهم الاول وبعدين نختار الخليفه سيدنا علي قال لا ما ينفعش نسيب الناس ده الخليفه ونرجعها لما نجيب اللي قتل عثمان قتل عثمان ده مش واحد ولا اثنين على طول يقارب ايه؟ يقارب 500 ومتفرقين في الامصار انا مصر واجي العراق واجي الشام واجي هنا واجي العشام والقدسيه صعب جدا بس الناس وفي خليفه خلافه تستقر وبعد كده اعمل ايه؟ انا هجيب الناس دول سيدنا معاويه وبهذا كمان يؤكد ايه؟ ان انت مشارك بان انت مش عاوز تقضوا عليهم وعاوز تدينا في الجد فتحرك الناس من الشام مع سيدنا معاويه وهم يطالبون بدم عثمان دمه يعني عايزين القتله اللي قتل عثمان تقيم فيهم امتصاص وتحركت السيده عائشه بجيش اخر في نفس الوقت تقريبا مع سيدنا طه مع سيدنا زهير بن عوام ايضا بيطالبوا بمين؟ بدم سيدنا عثمان وسيدنا علي قابل جيش سيدنا عائشه وقابل سيدنا طلحه وقال له انت فاكر وانت معاويه لما كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال لك ان انت هتختلف معايا هتبقى انت ظالمني فاكر؟ قال له فاكر قال له فاكر النبي قال لي كذا وكذا وكذا قال له فاكر فعلا ذكره حاجات فتذكر وراجع سيدنا طلحه عشان ياخد الجيش ويمشي وده مثال في التاريخ اصابه سهم غرب فقتله سهم غرب يعني سهم مجهول سهم غير معروف من فحمية الحرب حمية المعركة ليه؟ ان شخص سيدنا طلحة هو راجع من عم سيدنا علي ايه اللي حصل؟ اتقتل الحرب قامت من غير ما نعرف التفاصيل ايه اللي تم بين سيدنا طلحة وسيدنا علي لكن الحرب قامت وهزم الجيش اللي هو فيه سيدنا عائشة سيدنا علي رد السيدة عائشة مكرمة معززة إلى مكانها مفيش حتى كان من ضمن الاعتراضات إن هو ما خدش أسرى ما خدش غنايم ما خدش كذا لأن هو قال ده إخواننا يا جماعة إخواننا بغوا علينا وأنا هقول سيدنا علي قال إخواننا بغوا علينا ما فيش لكن هم في الطور أن ليه قاتلوا سيدنا علي إنهم خارجين على الدولة هتبقى فيه ثلاث دول أربع دول بسبب معركة الجمل دي اللي هي بتاعت سيدنا عائشة وراح رايح فين؟ لمعركة صفين اللي هي فيها سيدنا معاوية ومعاه الجيش بتاعه، الجيش بتاعه جاي ايه؟ حصل بقى المشكلة هنا، المشكلة هنا إن سيدنا عمرو بن العاص كان موجود مع سيدنا معاوية فرفعوا مصاحف على سيدنا دير الرماح لما أوشكوا إن هم ينهزموا رفعوا مصاحف قال يعني إيه المصاحف على سيدنا الرماح؟ يعني بيننا وبينكم كتاب الله. احنا نحتكم الى كتاب الله. خلاص؟ سيدنا علي مش ما كانش موافق الاول لكن ضغطوا عليه بعض الخوارج وبعض الناس يعني وقال ماشي. فوافق رشح هو واحد اسمه سيدنا ابو موسى الاشعري. وسيدنا معاويه رشح واحد اللي هو مين؟ سيدنا عمر. وهذا الى الان كلام صحيح كلام اللي بعد كده كله غلط. ان سيدنا ابو موسى سيدنا ابو موسى الاشعري راجل غلبان ده غلط اللي انا بقوله ده مش صح ده نزبه موجود في كتب التاريخ، موجود في كتب السنة وفي السيرة الأصل، موجود في كتب الطاعة حسين وعبد الرحمن الشرقاوي والمسلسلات كله كله، إن سيدنا أبو موسى راجل غلبان أوي، وسيدنا عمرو راجل ذكي أوي، فسيدنا عمرو ضحك على سيدنا أبو موسى قال له اخلع الاثنين، اخلع الاثنين، وبعدين سيب المسلمين يختاروا، أولا ما اخلعش الاثنين لأن الاثنين ما كانوش خلفاء، كان في واحد خليفة واحد مش خليفة. مين الخليفة؟ سيدنا علي. ومين اللي مش خليفة؟ معاوية. زي هو يطلع معاوية وهو أصلا محدش بايعه إن هو الخلافة، هذا رقم واحد. رقم اثنين إن هو قال له أنا حصل إن هو قال له أنت تطلع ده كلام غلط غير صحيح. قال له تطلع على المنبر وتقول إن أنا خلعت صاحبي وأنا هطلع على المنبر وأقول أنا إيه؟ خلعت صاحبي. وتسيب المسلمين يختاروا. فطلع سيدنا ابو موسى قال انا خلعت صاحبي، وطلع سيدنا عمرو بن العاص قال وانا ثبتت صاحبي كما اثبت سيفي هذا. حتى الكلام الرجل من العرب كده بيقول هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قط، هذا كله كذب صراح. نحن بندرس كل التاريخ ولكنه كذب صراح ما جرى منه حرف قط، ما حصلش. ما اللي حصل؟ اللي حصل انهم قالوا لي هدنا لمده 6 شهور، هدنا لمده 6 شهور جرى فيها المسلمون رايهم. في خلال الست شهور في 3 قالوا ان احنا في مشكله. ايه المشكله؟ اول مشكله ان احنا عندنا سيدنا علي وسيدنا معاوية وسيدنا عمرو، هم دول المشكلة، هم عاملين مشكلة، إيه رأيكم نعمل إيه؟ قالوا نخلص منهم هم الثلاثة، نقتلهم، واتفقوا على قتلين، قتل الثلاثة في وقت واحد في توقيت واحد. ثلاثة، اثنين لم يعني نجوا، هم بيصلوا بالناس جماعة، فهم متفقين إن يعني يروحوا في الفجر، يروحوا قتلين، يشوفوا بقى المهمة الجاهلية دي، المهمة بيصلوا المسلمين في الفجر، صاحي الفجر عشان يقتل الامام بتاع المسجد اللي بيصلي، سيدنا علي وسيدنا عمرو وسيدنا معاويه. اثنين ماتوا، سيدنا معاويه وسيدنا عمرو ماتوا، واحد اصيب واحد نجا خالص ما صلاش في فضل واحد ثاني مات، واللي قتل في الموضوع مين؟ سيدنا علي بن ابي طالب. لكن حصل في الفتره دي، في فتره سيدنا علي من ساعه خلافه سيدنا علي، حصل ان في ناس حسوا ان سيدنا علي مظلوم، حسوا ان سيدنا علي وقفوا معاه، في ناس وقفوا مع سيدنا علي فسموا شيعه علي. شيعه علي يعني ايه؟ انصار علي. في ناس قالوا انت سيدنا علي انت شفت نفسك من امارات المؤمنين ولا عملت هدنه ولا قعدت مع الناس دول عشان تتفاوض معاهم وانت الامير اصلا وما يصحش الكلام ده، فخرجوا علي فسموا ايه؟ الخوارج. في ناس قالوا طب ما احنا لا مع الخوارج ولا مع الشيعة ولا مع معاوية ولا مع علي، في مجموعة من الصحابة كده كتير اعتذروا فيما سموا ايه؟ مرجئة. فماشي ثلاث فرق. ثلاث فرق دول موجودين بس لسه يعني خاملين يعني ايه؟ يعني ما فيش نشاط كبير يعني. اللي حصل بعد سيدنا علي مرجئة. مرجئة دول لسه معتزلة بعدين. لسه معتزلة بعدين. لكن ثلاث فرق ظهروا في عهد سيدنا علي. اللي هم مين بقى؟ الشيعة اللي هم في سيدنا علي. والخوارج خرجوا عليه والمرجئة قالوا احنا معاهم واحنا بنعتزل بفكرنا خالص، وكان في غالب الصحابة المرجئة الأولانيين دول كويسين. إنما المرجئة اللي بعد كده هنتكلم عليهم بالتفصيل. لكن المرجئة دول ما كانوا كويسين منهم سيدنا عبد الله بن عمر غير اعتذروا من كده خالص، ما شافوش الحرب اصلا. قالوا طب احنا هنشارك في ايه؟ ده احنا هنشارك في اختلاط كده، في حاجات مش واضحه. فانا عايز اقول نفسي قلت لسيدنا معاويه سيدنا علي، انا شرحت المره اللي فاتت الموضوع ده يا حضرات، ما حدش يقدر يحكم على الموضوع ده الا واحد عايش في ايه؟ في وسط الموضوع ده. تلك دماء طهر الله ايدينا منها فلنطهر السنتنا من الايه؟ من الخوض فيها. الدماء دي احنا الحمد لله ربنا عصمنا ان احنا ما نشاركش فيها بايدينا، كمان ما نشاركش فيها بايه؟ في السنتين. واضح؟ المهم بعد ما سيدنا علي قتل بايع ناس سيدنا الحسن ابن علي، وغالب الانصار بايع سيدنا الحسن ابن علي. قعد خلافه ست شهور خلافه سيدنا علي، اللي كان في لسه الشام لسه في مشكله ان هم لسه على موضوع دم سيدنا عثمان. فسيدنا فبايعوا سيدنا معاويه، وفي الشام بايعوا معاويه، وغالب الانصار بايعوا مين؟ بايع سيدنا الحسن. وراح سيدنا الحسن عمل موقف جميل جدا، تنازل عن خلافته بمعاوية في عام سمي عام الايه؟ عام الجماعة. عام الجماعة على الناس كلهم بايعوا مين؟ بايعوا سيدنا معاوية ابن ابي سفيان. لغاية دلوقتي وعايز اقول لكم ان الفرق موجودة بس مش نظام، مش منتشرة قوي. لما سيدنا معاوية جه، سيدنا معاوية عمل حاجة، سيدنا معاوية هو كتاب الوحي، عايز اقول لكم كتاب الوحي. وسيدنا معاوية في حديث له في البخاري أظن سبع حديث، يعني له عند حديث البخاري. وسيدنا معاوية الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حديث كثير جدا وكبيرة جدا، مفيش كلام. لكن سيدنا معاوية كان هو يعني مخالفه فيه، يعني أنا شخصيا مخالفه فيه، وفي آراء في خير الصحابة كثير مخالفين. إيه الرأي ده؟ الرأي هو إن توريث الحكم، إن الحكم يورث، الحكم اللي بيورث بيعمل احباط عند الناس، فبيعمل مشكله الناس بالافق بتاعها مسدود. وبعد معاويه ومن بعد معاويه يزيد، ومن بعد يزيد معاويه ابن يزيد، ومن بعد يزيد الثاني معاويه ابن يزيد بن معاويه، مش هنعرف بقى بقى السلسله دي الى ما شاء الله. يقتل الطموح. احنا عندنا الاصل في الاسلام هو الشورى، والاوائل الخطيب يختير بالشورى، سيدنا عمر يختير بالشورى، سيدنا عثمان يختير بالشورى، سيدنا علي يختير بالشورى. هو نفسه معاوية شورى يعني ايه؟ يعني الناس اللي تختاروا بأي صورة بقى؟ إن أهل حل والعقد ماشي، إن التاريخ بأي صورة؟ سيدنا معاوية فكر إن هو مش عايز، ربما يعني أنا عايز أحط نفسي مكان، ربما أنا لو أنا بعد ما أموت الناس بتختار ممكن يحصل المشاكل اللي حصلت دي ويحصل فتنة كبيرة، أنا أختار واحد وخلاص من دلوقتي. أختار مين؟ أختار يزيد بن معاوية. ويزيد بن معاوية يعني ممكن يكون في اعتراض على شخصه، يعني في اعتراض على سلوكياته، لكن كان في كثير من الصحابه يقول لك انا ما يهمنيش سلوكياته، انا يهمني يقيم شرع الله ولا لا يقيم شرع الله، بيجاهد ولا ما بيجاهدش، حافظ الحدود ولا مش حافظ الحدود، يحمي حدود المسلمين ولا يحتمي امر المسلمين ولا ما يحتميش، انا ما يهمنيش هو يصلي في الجماعه ولا ما يصليش، انا ما يهمنيش حتى لو مشيع ان هو ممكن في سلوك شخصي هو له نفسه ده هذا اسمه علي، لكن انا اللي يضرني قوي ايه؟ اللي يضرني قوي الحدود والشريعه والاسلام بمقام، فما الاسلام مقام احنا نصلي وراه ونصلي معاه ونطيعه. كتير من الصحابه كان سيدنا عبد الله بن عمر كان بيقول كده، فكثير من الصحابه سيدنا حسين قال له ويبقى اليه ياخذ البيعه، انا ما بيعتوش مش بايع يا سيدي. طيب خليها في سنك انت بلاش تبيع وسط. لا مش هبيع، مش هبيع، ما رضيش يبيعوا. ومعاه كمان سيدنا عبد الله بن الزبير ما رضيش يبيع، قالوا مش مبيعين. سيدنا الحسين جابت العلاج بعتوه، قالوا احنا 30,000 مبيعينك، اخترناك وحنمشي وراك، اخترناك وحنمشي وراك. ف كنت معاهم؟ لا اول لا فاضطر سيدنا الحسين بهذا الجدال. سيدنا عبد الله بن عباس قال له أن أهل العراق أهل شقاق ونفاق وسوء أخلاق، أوعى تسمع كلامهم، ده هم دول مشكلة، أوعى تروح. فسيدنا ما ضغطوا عليه كتير جدا عشان ما يروحش. والشاعر بيقول بيت جميل جدا للحضارات، بيقول لا يغرنك هتاف الناس بالوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلن. لا يا هو النبع ايه؟ يتعرفوا الناس اوعى تفرح عن يسقفوا دول، لانه ممكن يكون يسقف يتعرفوا الناس في الوطن، فالخوف في السر انت يا عم ايه يا ولا كمان يا ابو تبع القومي الوطن، الخوف في السر غير القوم. 30,000 مهم من الصحابة ضغطوا على سيدنا الحسين قالوا ما تروحش. الرفض ان هو يحصل مع سنة حسابه. انا عايز اقول لحضرتك حاجة يا استاذ ان هم اتفقوا على حل وسط. ايه الحل الوسط؟ قالوا تجمع الواحد يشوف الاحوال ايه. فبعد مين؟ بعد واحد اسمه مسلم بن عقيل ابن عم ابن عقيل بن ابي طالب. قالوا روح شوف اذا لقيت ال 30,000 فعلا موجودين ابعتهم. يبقى كده حل ايه؟ حل. راح مسلم بن عقيل ليه فعلا العراقيين كلهم عن بكرة ابيهم كلهم بيقولوا احنا مع مين؟ مع الحسين. لما عرف يزيد بن معاوية بهذا الموضوع وامر عبيد الله بن زياد كان هو الوالي قال له هات لي مسلم بن عقيل نفسه. فراح مسك مين؟ مسلم بن عقيل. اول ما مسك مسلم بن عقيل ال 30,000 اتبخروا. ال 30,000 اتبخروا. يعني ايه اتبخروا؟ ما بقاش حد خالص. عارفين ساعة اللي كل بيقول ساعة وتبص حواليك تلاقي نفسك انت ايه؟ وحيدا فريدا. يعني بلاش اكمل. لكن هو كده حواليك كتير كده اتفاق سهل كلام سهل كلام حلو كده انا ماسك المايكروفون عمال اتكلم لكن سهل الكلام اول واحد حط كل مستنوا ايه بس مسك مسلم بن عقيل 30,000 اتبخروا بعد ايه؟ بعد ما كان مسلم بن عقيل بعت سيدنا الحسين وقال ان انا جيت ولقيت الناس كلهم هنا عايزينك. سيدنا الحسين بدا يتحرك برضو على خلاف الصحابه اللي كانوا موجودين في الوقت. راح سيدنا الحسين الاعلام ما فيش ولا واحد بدون ولي ولا واحد الا افراد معدودين على الاصابع. عايز اقول لكم افراد معدودين على الاصابع. سيدنا الحسين المفروض يعمل ايه؟ يرجع. يعني سيدنا الحسين كان شجاع جدا وكان صاحب رأي. قال لك انا اي راي يعني انا اموت في سبيل الله هذا حقه. لكن عايز اقول لكم بس الموقف سيدنا الحسين سيد شباب اهل الجنه. لكن برضه طبيعته الشخصيه حضرات غير طبيعه الدراشه اللي الناس تروح الموارد واللي يقول لك مالناش دعوه بحاجه ومالناش دعوه بحاجه ونروح الحسين وليك واحد يقول يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين. قلت له انت عارف الحسين اصلا؟ والله لو الحسين شافك هيضربك بالابن. ان انت على نقيض خاص ان انت يعني سايب الشركه كلها تضرب تقلب وهو راجل قال لك لا انا اقول رايي موجود في سبيل الله. فيقولوا عليه شهيد الراي. شهيد الراي يعني ايه يا حضرات؟ يعني الراجل قال كلمه واتحملها وبعدها سواء كان هو مفهوم صح موقفه غلط ده في التباس. المهم ان الراجل خد بالكوا بقى من عبيد الله بن زياد ده الراجل ملكي اكتر من الملك. يقول له اكتر من الملك. ساعات لو المسؤولين الصغيرين يحبوا يجاملوا كده يحب يجامل يعمل ايه؟ يجامل المسؤول الكبير يعمل ايه؟ يقول له ده انا سمعت واحد يتكلم عليك وانا وديته ورا الشمس في الضل يا عم وديته ليه؟ هو مش مستني يا مقطع لما سيادتك حضرتك فخامتك تقول من غير ما انت تقول انا تطلعت من الاول ايه؟ وديته ورا الشمس. وما بعد النبي بن زياد عايز يرضي مين؟ ويزيد ويقول له ده انا خدامك وانا كذا وانا كذا وهو يزيد نفسه. عايز اقول لكم يزيد قيل عنه كلام كتير لزيد درجة الحسن البصري من كتر سمعه قال لا نسبه ولا نحبه. انا ما اسبه ولا احبه ولا اسبه انا ما اذا ذكر يزيد اذا ذكر يزيد فلا تزيد. يعني مش عايزين نتكلم من كلام الوش لكن الصح عشان الامام احمد وسيدنا الحسن البصري كلهم قالوا ايه؟ احنا ما بنحبوش. سواء كان موجود ايام ما قتل الحسين. انا عايز اقول لكم سيدنا الحسين واحد في بيته وقف وقفه جامده قوي وقف في رجوله لكن بغض النظر عن الراي صح ولا غلط احنا كان خلاف في الفكر. لكن انا عايز اقول لكم الرجوله بقى سيدنا الحسين قال لا انا وقاتل وقتل وقتل معظم اهل البيت معظم الناس كلهم رجاله كلهم معانا واحد. انا عايز اقول لكم ان قتل سيدنا الحسين سيد شباب اهل الجنه بقيه من الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي فاضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي فاضل من ريحه النبي صلى الله عليه وسلم عملت زي الشراره اللي ولعت في العالم الاسلامي كله وعملت الشيعه بقى. وعايز اقول لكم ان الشيعه كلها مبنيه على سيدنا الحسين. الشيعه الايران والحسن نصر الله وغير نصر الله ده كله باساس واساس لما يجي يتكلم واساس الثوره واساس الدنيا كلها مقتل سيدنا الحسين وهو حادث الرب ده يعني لما تقرأ لما تقرأ مرات أشعار كتير جدا هم عندهم مراتب مراسي من الرفاة مراسي كسرية تكسر كربلاء لا زالت كربا وبلاء ويروح يضرب نفسهم بالسلاسل حزنا على المسيح أنا أظنهم يضرب نفسهم بالسلاسل عقابا لأنفسهم على أنهم تركوا سيد المسيح أنا عايز أقول من قتل المسيح أنا أرى أن اللي قتل المسيح اللي قتل المسيح أهله لا ليس مش أهله العراقيين اللي هم قالوا تعالى وغرروا بيه وماشي ساعة الكلب يقول له واحد يقول له يا عم رسم في المطين طمن رسم وما يماش عمال يطمع في كده قوي يقوم صاحبنا ده قاعد فتح على البحر وقعد بس في ساعتنا في الجدل ما عيش فلوس اصلا يقول لي كده كلامه وخلاص وانا قلت لك انا نادر يا عم ايه يبقى مين اللي ورطه اللي ورطه في الاساس اللي بيقتلوا اللي بيقتلوا نفسهم حزنا على الحسين لا ده هم المفروض يدوروا نفسهم تأنيبا وعقابا لانهم تركوا سيدنا الحسين اساسا هم اساسا كان السبب الرئيسي اللي بيقتل سيدنا الحسين لكن انا هتكلم بالتفصيل على سيدنا الحسين على اللي حصل كان موضوع شنيع جدا وانا عايز اقول لكم انا لما اعرف الموضوع ده قلب يلمع والشيعة يزودوا الموضوع انا قلت لكم يزودوا اللي بيقولوا ده الارض تتفجر دم والسماء بقت تنطر دم قد يكون هذا استعارة او كناية الارض كلها حزينة طبعا على مقتل سيد الشباب اهل الجنة سيدنا الحسين لكن ان الارض تطلع دم والسماء تنطر دم وبدأوا بقى في موضوع انا عايز اقول لكم اخذ الطرف سيد الحسين وقطعوا راسه وخدوها وردوها لمين؟ يزيد في دمشق الشام فانا اعرف الروايات بتقول ان يزيد زعل جدا وقال كنت ارضى منكم بغير هذا انا ما كنتش عايز منكم كده ولا وامر بتطيب الراس الكريم ودفنها في الشام دفنها في الشام وفي روايه انه امر باعادتها الى الكرب ده فدفنت مع الجسد الشريف يعني كان زعلان جدا هو حلو ما لوحش مش قضيتنا لكن قضيه ان هو كان زعلان جدا اللي حصل بس ان الشيعه موجودين ومصدومين وحاسين نفسهم انهم انظلموا ولا بعيدوا بقى سيدنا علي كان حق الخلافه وما خدهاش سيدنا الحسن نزع عن الخلافه سيدنا الحسين قتلوه يبقى احنا كده مصدومين في التاريخ كله ولذلك الخميني لما جه يعمل الثوره بتاعت ايران خلوا الشرائط من الخميني، أنا سمعت بعض الشرائط من الخميني اللي هي أعوامة الثورة أصلاً هي موجودة ومتاحة يعني مش أسرار ولا حاجة، الشرائط دي كان فيها اتكلم على إيه؟ خلوا اتكلم على إيه؟ أنا بقتل الحسين وإحنا مظلومين في التاريخ ومالناش دولة ومن حقنا لو كنا دولة نحمي مذهب الشيعة وتنشر مذهب الشيعة وتدافع عن مذهب الشيعة ونركض واخدين منا موقف ليه؟ إحنا أهل البيت وإحنا وإحنا وإحنا وإحنا والكلام ده كله أنا عايز بس أقول لكم إن الشيعة ظهورها وانتشارها. الشيعة دول بيقولوا إيه؟ أفكارهم إيه؟ خوارج دول بيقولوا إيه؟ اللي هم بعثين عن سيدنا علي، وبرضه البداية كانت بداية سياسية ولا بداية دينية؟ بداية سياسية، خلاف فكري، خلاف رأي. خوارج قعدوا وقالوا ده إحنا على خلاف رأي. إيه رأيكم؟ عملوا بدأوا يعملوا إيه؟ بدأ يعملوا أصول للمذهب بتاعهم يبقى هو حط الهدف الأول ولا حط الأصول الأول؟ يعني هو قال سيدنا علي كافر وبدأ يدور على أسباب لكفره حط الهدف الأول هذه حاجة خطيرة جدا في التيارات الفكرية كلها إن المذهب الأول ولا الغاية الأول إيه؟ الغاية الأول يعني انا احط الهدف العرف فلان ده كافر وبعدين ادور اشوف كافر ازاي ولا اشوف سلوكياته واحكم عليه يعني انت بتقدم لك واحد مثلا تقول لي لا الانسان مش كويس الاول تقعد مع الانسان هقعد معاه مره واثنين وثلاثه واربعه انا متاكد ان الاربع مرات دول هتطلعي فيه نقطه الفصال لان انت من الاول ايه؟ انا لقيت واحده قالت لي كل ما يجي عريس يقوم يحصل كده بس ما كنا عمال عمل ولا حاجه ما بس احكي لي نشوف العمل بالفعل احكي لي اخر مره قالت لي اخر مره لما قلت لها انا راجل كويس وشرب رشا كله ايه وقاله كويس جدا وجهد ان انا قاعد هنا في البيت. وبعدين قلت لك بابايا دخل قاعد معاه وبعدين اخويا دخلوا الشاي فطلع اخوها فسالته ايه الاخبار؟ فقال لها ايه؟ فقال لها ايه؟ لسه ما دخلتش؟ دخل اخوها طلع باباها فقالت له ايه الاخبار؟ قال لها ايه؟ وبعدين قال انا دخلت ما ارتحتش ليه؟ يعني ان شاء الله عايز تحليل من مين يعني؟ وكان كده وكده انت بقيت داخل على رمضان بيتي اصلا انت هتخش تقول لي كده اهو طب انت عاوز ايه؟ بابا تقول لها يعني؟ واخوها تقول لها يعني؟ يعني ايه؟ انت حاطط حكم اهلي ايه؟ لا لا لا خالص مش ممكن ان انت تحكم هو عامل ايه خوارج سيدنا علي كاف وبعدين قعد بقى يدور في القران وفي السنه على كفر سيدنا علي والله يا حضرات الا من يريني رايتي قبل مذهبي ومن اين الغايات بعد المذاهب انت عملت المذهب انت عملت حطيت الهدف وبعدين بدات تعمل ايه؟ تستدل بالقران على ايه؟ الراجل الشيخ ده مش كويس والله يطلع مش كويس شفتها كويس هيطلع كويس ولذلك الحديث كده مش عارف صحيح ان انت ضايع ده قول كل لقاء قول كل لقاء يعني انا قلت انا كويس وانت كويس ولو فلان قال ايه اللي بيحصل ايه الواحد نفسيا بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها بيعمل حاجه اسمها ايه؟ في حيل كده يعني لما تقف على المساله حيل يقول لك حيله العنب المر جاي حيله العنب المر يقول له تعب قعد يعمل بعصايه كده عشان ينزل العنب يقزح عشان يجيب العنب فما قدرش يوصل العنب يقول دمر العنب ده العنب ده مر هو بيقول هو العنب مر ولا هو بيعمل ايه؟ دي حيله نفسيه ان هو ما قدرش يوصل ليها فبيبرر لنفسه ايه؟ ان العنب ده ايه؟ العنب ده مر ومشكله كبيره جدا في المذاهب والحضارات ان الخوارج المذاهب اساسا في البدايه كانت مذاهب واحد راح كده خد الراي وبنى عليه خد الراي وبنى عليه مذهب كامل وبدا يعمل له اصول وبدا يعمل له قواعد وبدا عمليه توسع لكن احنا عاوزين نعرف الناس دول اساسهم من الاول خالص الشيعه اساسهم من فكر ايه؟ بيقولوا ايه؟ الفرق بتاعتهم ايه؟ مذاهبهم ايه؟ ورايهم فيهم ايه ده؟ وبعدين انا بس عايز حضرات لو حد عنده سؤال في المرحله دي لو حد لو قال حاجه وعايز نعم هل نبدا بس الاسئله؟ عندي موقوفه مع بعض حضرتك حصلت ايه بعبد الله في سابق اه واحد من احرار اليمن اه هو قال لهم عبد الله في سابق يوم اوصل ايوه ايوه انا هبدأ في ايه اخرى؟ الهدف ان هو عبد الله بن سبأ معلش عبد الله بن سبأ هتلاقيه ورا كله مصيبه مهضم سيدنا عثمان وراء عبد الله بن سبأ الشيعة اللي بيقولوا ان سيدنا علي في الشيعة اسمها الشيعة اللي سيدنا علي في تعليم القوة زي سيدنا محمد ده من سيدنا من موضوع الرجعة بتاع عبد الله بن سبأ رجعة يعني بقى في روح النبي بقى نبي زي النبي الشيعة كان بتقلد سيدنا علي في حياة سيدنا علي برضه بسببها مين؟ عبد الله بن سبأ عبد الله بن سبأ كان سبب كتير هنحتاجه كتير قوي هو دخل الاسلام بسبب مرض الاساءه بالظبط وهو عنده فكره اخيره جدا عن الاديان كلها وبدا يكيد بقى يكيد بس بعقليه يعني تخطيط بقى يعني مش واحد اهبل بيتكلم خلاص لا العقليه فيها مزيد كتير هنحتاجه كتير قوي في الكلام هقول لك مثال حاضر انا لسه والله لسه حوالي ربع ساعة سوي من الأسئلة هجاوب على كل الأسئلة حاضر ومدخل وكل حاجة كل حاجة تطلب بس أنا أرجو الناس اللي يمشوا يمشوا برضو من الخلف عشان أنا كمان هجاوب على كل الأسئلة والأسئلة أهم من المحاضرة الأسئلة الشعر المرة القادمة من أول المحاضرة إن شاء الله لكن أنا عايز أبقى العبد الله بسبب حاجة سيد عبد الله بسبب وأنا هكلمكم عن سيدنا علي المرة الجاية قال لهم سيدنا علي واحد يضرب يشيل باب يفتح باب ما يفتحوش غير 40 واحد ويقتل واحد يقسمه نصين ده في سر ايه السر ده؟ ده اكيد في سر ايه السر؟ يقولوا ايه السر؟ يقولوا اكيد في النبوة تحل فيه. فشوية كده قالوا اكيد ان الالوهية في سر، في الالوهية حل فيه. فبدأ الناس يقلقوا سيدنا علي. وفي حياة سيدنا علي. يروى الرواية كده في ناس بيصحوا ناس بيضعفوها ان سيدنا علي خوفهم. راح نافع قالوا حصلوا بقى يدخل عليهم كانه سيحرقهم ولم يحرقهم. لكن هو قال لهم يعني يقولوا ان ده كلام خطير ان تقولوا ان في واحد اله ده صعب. فيقول لهم ايه؟ مش انا قلت لكم ان سيدنا علي اله؟ لان لا يحرق بالنار الا رب النار. ده حديث. ده حديث عن النبي. بس لا يحرق بالنار الا رب النار ده ايه؟ واحد بيحرق النمل. فالنبي انا يقول له ما تحرقش النمل لان لا يحرق بالنار الا رب النار. فيقول لهم مش انا قلت لكم شوفوا الكلام الخطير بتاع عبد الله بن سبأ. طيب كتب كتاب او مجموعه كتب في كل محاضره. يعني انا رايي ان احنا الكتب نخليها لاخر المحاضره على اساس ان احنا ايه عايزين نكون بس عقليه الاول وبعد كده سهله. ما اكثر الكتب وما اكثر الخطب وما اكثر المحاضرات. يعني احنا مشكلتنا ليست في الكتب ليست في الخطب في الخطب. مشكلتنا في العقل الواعي الذي يعرف كيف يقرا وكيف يستفيد ما هو موجود. لكن جبال وتجال من الكتب. انا قلت لكم انا خايف ان انا افتح حنفيه الاقي واحد يكلمني في العقيده اللي نزلنا من الحنفيه كده يقول لي محاضرتنا اليوم في العقيده عن كذا وكذا وكذا. لكن المستقبل ايه؟ ايه المشكله؟ احنا مشكلتنا مش في مصر، هنا في المستقبل. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، كيف نرد على من يقول ان البشر يخطئ واستدلوا بعتاب الله لا يفسد عبثا؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لكنه ثبتت له العصمه. يعني احنا بناخد في التوحيد بقى في كده اسمه اثبات العصمه للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان احنا محتاجين واحد معصوم نسمع كلامه. لانه لو ما كانش معصوم وقال لي مثلا ما تشربش خمره هقول لي طب ما يمكن هو غير في الحته دي. فانا محتاج بشر وبشر زي زي لكن الوحي يحرسه. يبقى هو محروس بايه؟ الوحي. الوحي بيقول ان هو معصوم، انا متاكد من الوحي. طيب هو بيخطئ، هو عتاب النبي في سوره عبس، عتاب الله للرسول في سوره عبس، ما كانش عتاب ولا حاجه، مين قال ان هو عتاب؟ كنتوا بتقروا في التفسير وكده عتاب؟ لا مش عتاب، انا هقول لكم. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه بيكلمهم ويكلموه 24 ساعه. ومره ناس اقترحوا عليه ما تيجي تدينا محاضره كده وتقول لنا حاجه اسياد قريش. ايه رايكم يا حضرات لو انا مثلا بدي محاضره لحضراتكم وجم قال لك عايزينك تدي محاضره في مجلس الوزراء. اقعد معاكم ولا اروح مجلس الوزراء؟ ولا ايه؟ ولا حاجه كده؟ حد عنده كلام كده؟ قوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبيعي جدا عاوز يكسب هؤلاء الاسياد لمين؟ للدين. وبعدين انا معاكم 24 ساعه. وواحد وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع اسياد مكه جاي يسال النبي سؤال او جاي يسمع من النبي حاجه. وده وقته؟ طب ما انا معاك 24 ساعه وبنت قاعد مع عندك 24 ساعه وجالك ضيف والضيف ده بيتكلموا حاجه مهمه ليه؟ بيقول لك ايه؟ رب هذا رب وشرع بار يا بار يا بار يا بار يا بار كيف في ايه؟ محمد دلوقتي تقول له بس يعني انا يعني كل الانواع كلها. لكن كل اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دفعش سيدنا عبد الله بن مكتوم. قال له يعني ما معناه ان انت بس اصبر انا معاك 24 ساعة انا كل لك بس سيبني للناس دول. هل انا بقلت في كده؟ النبي ما بقلتش كده خالص. وقلنا ما مش عتاب ولا حاجة. ما دي لماذا نزل العتاب؟ نزل العتاب شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده تبكيتا للمشركين اللي قاعد معاهم. كأني واحد مدرس قاعد مع طالب، طالب ما بيفهمش. انت عايز تقلب الطالب. تقول للمدرس ايه؟ انت قاعد ما تفهمش ده؟ مش هيفهم حاجه. علم فين يتكلم يسمع ناس. خسارة حرام عليك يا راجل، صحتك مجهود تقعد مع الاخر. هو هو اصله ايه حضراتكم؟ يعالج المستاذ واللي يقابله من كل مرض من الموت، بس الصوره نفسها ايه؟ هو مش هيقول على مش هيقول على النبي صلى الله عليه وسلم. اه لكن ربنا بيخبره عن ايه؟ ربنا بيقول له يا محمد هؤلاء الناس لن يستجيبوا لك، لن. دي مين يعرفها؟ اتفضل. الرسول عارفها؟ معرفها. الرسول المفروض يعمل ايه؟ يتكلم مع كل الناس، لان الرسول متوقع ان كل الناس ايه؟ يستجيب. لكن لو القران قال دور طوبى خشبه قلوب كانهم بشر مسنده، ما تتعبش نفسك معاهم. اتعب نفسك مع الراجل ده الطيب ده. اما من ايه؟ جاءك يسعى وهو يخشى. تبقى زي الناس الشهيد ده عتاب النبي. طب لو عاد النهر ترى يقول النبي روح لمين؟ لو قولوا ده لو تعالى سمعنا هيعمل ايه؟ يروح لهم برضه. ليه؟ لان ده طبيعي جدا على الله، وهذا ما امر به صلى الله عليه وسلم. الله يخبره على ايه؟ فكل بس خد برضه ليه؟ لماذا نزل هذا العتاب؟ عشان يقول لكم ان هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. المستشرقين اللي يقولوا ده القران ده من تاليف النبي. تاليف النبي ده ما يعاتب نفسه، والنبي هيقول ورد قولا علينا بعض الاقاويل فاخذنا منه باليمين ثم لقضى منه الودين فما منكم من احد عنه حاجزين. النبي يقول على نفسه نقطع عنه الودين ده اللي هو اللي بتعرفه. لو قال علينا كلمه واحده فاخذنا منه باليمين كتفناه وذبحناه. النبي يقول لنفسه ده دليل على ايه؟ على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، مش عتاب ولا حاجه، ده عتاب شفقه على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش سم من هنا سم من هنا. في رجل يقول ان عبد الله بن سبا شخصية وهمية او بعض الاشياء اللي نسبة اليه يعني كتاب فيها زيادة. انا اشوفها عايز اقول لك حاجة، انا عندي كتاب قد كده بيقول ان شخصية عبد الله بن سبا الاسطورة. انا بقى عندي ردود كتير جدا على انا عبد الله بن سبا ده شخصية حقيقية، الشيعة بس هم اللي بيقولوا ان عبد الله بن سبا اسطورة. ده كلام غير صحيح بالمرة. في التاريخ صعب جدا ان انت تتواطر الروايات عن واحد يبقى اسطورة. نسبت اليه اشياء؟ نسبت اليه كل الامور اللي بتبقى نسبت اليه. نسبت اليه هو كان له دور كبير فيها. خد بالك ان في شخصيات، في واحد مثلا، في واحد من الناس مثلا هقول لك على حاجه. لما يقول لك مثلا هيرتز اللي هو اعطاه الدوله الاولويه، هو شخص صحفي ومادي مش عارف سنه صغير جدا. لكن انت لما تشوف هيرتز تعامله حاجات كتير جدا ما حدش عملها غير شخصيه. في شخصيات كده في التاريخ كده. ايوه اتفضل. العبد لله يكره الشيعه كراهيه النوب والعبيد. الا ان قدر ليه ان اعيش وسط ايرانيين 3 سنين والعراقيين سنه ونص. فعلا عندهم معتقد ان هم ضربوهم الى الثوب الجزائر ده عقاب فيهم على انهم خسروا بلدهم. عقاب هم عندهم وليس قصدي. هنتكلم عن الشعب في الصفه الجايه. ايوه سؤال من هنا. صالح طلائع. طلائع ده عمل ايه؟ أصقلان اللي دفن فيها رأس الحسين أصلاً في الشام كان فيها الصليبيين، فالصليبيين استولوا على أصقلان، فهو بعض الصليبيين قالوا يا جماعة احنا هنا عندكم عمالة عايزين ناخدها هنطلع فيها بستين، فيقولوا إن صاحب طلاع ده اشترى منهم رأس الحسين وعمل موكب كبير جدا، موكب كبير جدا وعمل محمل كبير جدا من الرأس من الحرير والسندس وعاد وروح وحاجات كبيرة من الشام مع الصلاه ده لغايه ما دفنها فين؟ بعد 500 سنه، بعد 500 سنه من مقتل الحسين. فعرفت خد بالك من الشهداء اللي تم اكسبهم، لكن هل دي راس الحسين ولا مش راس الحسين؟ لكن الراي الجمهور، راي الجمهور يدور بين ان راس سيدنا الحسين، راس سيدنا الحسين اما دفن في الشام في اصفهان وإما دفن في كربلاء مع الجسد الشريف في نفس المكان، كما تقول الشيعة والشيعة يقولون إن الرأس موجودة في كربلاء، وإما دفن في البقيع مع السيدة فاطمة وسيدنا الحسن، وأقرب من الصحة إما كربلاء وإما الشام. الشيعة بيقولوا إن سيدنا الحسين دفن جسدا ورأسا في كربلاء، وفي المدفن بتاعه اللي هو موجود فيه الان يعني. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ان شاء الله. السؤال يقول كيف اقنع فتاه في دون اعدادك ان تعبد الله الذي لا ترى؟ وقد حاولت استشهاد بالايات الكونيه ولا تقول ان النصارى الاب حق في عباده من يراه. وكذلك من خلق الله كل شيء ولم اصل فما هو اصل الله عز وجل. احنا قلنا كل الاسئله. أولا يا حضرات أنا مش أنا عايز أوصل لربنا مش من خلال الآية الكونية، من خلال الآية الكونية هتضرك فيه. أنا لما أقول مثلا الساعة دي أنا ما شفتش الصانع بتاعها. بس أنا عايز أقول الراجل اللي عمل الساعة دي فنان لأنه عملها بطريقة جميلة. الراجل اللي عمل الساعة دي مهندس لأنه عملها بطريقة دقيقة. الراجل اللي عمل الساعة دي غني لأن الساعة دي كلفها جامد. فلما بقول هنا أنا مش مركز على الساعة. أنا مركز على إيه؟ على صنع الساعة، وبرضه إن إحنا ساعات بنقول السماء والكواكب والكون وكده بنركز على الإيه؟ على الخلق، أنا عايز أركز على الخلق. إحنا عاوزين نتكلم على صفات ربنا، بس نتكلم عليها إزاي؟ نتكلم عليها من خلال صنعتنا، ركز نوصل له هو، نوصل له هو ربنا سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول التدرج مشكلة إن إحنا ساعات بنتكلم على الحياة الكونية وننسى إحنا بنتكلم عليها إيه؟ بتكلم على الساعة بتكلم على صانع الساعة دلوقتي بتكلم على صانع ايه؟ انا عايز اعرف ربنا خلاص عايز تعرفي نفسك الاول وبعدين تعرفي اللي حواليك وبعدين تعرف ربنا مش همنعك ان تعرف ربنا بس بالتدرج انت مش عارف نفسك هتعرف اللي حواليك فاقد الشيء اللي يعطيك مش عارف اللي حواليك هتعرف ربنا لو انت مش قادر توصل للخالق هتعرف الخالق لما ربنا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من ايه؟ انت مش عارف الروح هتعرف تخلي الروح ازاي حط لك ايه حط لك حاجه غيبيه انت متاكد انها موجوده انت عندك روح ولا ما عندكش لو روحت فين ده شكلها ايه متاكد انها موجوده بس ما اعرفش عنها اي حاجه ماشي طيب اللي خلق الاصل كل شيء مادي كل شيء مادي له خالق لكن ربنا مش مادة ربنا مش مادة خالق لأنه مش مادة أنا لما أقول حضرات كتاب أهو جيت سألة سبته هنا خلاص وجيت جيت الكتاب بقى هنا وسأل مين اللي قال الكتاب سؤال طبيعي جدا صح؟ طب لو أنا سألت الأستاذ هنا وجيت جيت واحد هنا مين اللي قال الأستاذ؟ أستاذ زعل أوي ومراع نفسه فلما أقول مين اللي خلق محمود طبيعي جدا لأن محمود زي الكتاب كما ان الكتاب يحتاج الى مليان قلوب كذلك محمود يحتاج الى من يخلقه لكن المهم بل خلق الله صلب طلاق الدين عشان اثبت ان هو الله والله خالق لم يخلق عيد السؤال ايه من خلق الخالق الذي لم يخلق نمشي اذا انت مؤمن ان هو الله فالله عشان اوصل لها لازم ايه اوصل ان هو خالق لا يخلق لو له خالق وخالقه هو ايه؟ هو الاله كاني انا بمثلها بالظبط قطع الضمر، قطع الضمر من هي ايه؟ تستند على بعضها كده. لو حطيت 100 قطع الضمر كده هتقف ولا بتاع؟ لازم في الاخر ايه؟ قطعة واحدة واقفة سند نفسها وسند الباقي، مش مسدودة على حاجة. تتبرك ولله المثل الأعلى. يبقى أنا مخلوق، أنا مخلوق، لغاية ما أوصل لإيه؟ خالق لما يخلق وهو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب. أنا عايز أقول، ما هو الناس أو الناس يقول الإنسان إذا ما دخل في ألوان مثل الروماني اللي مثلا ده مذهب رومانسي أو رومانتيكي أو دخل في ألوان ألوان إزاي؟ يعني يتبخر في ألوان؟ معرفش. أنا أعرف الهنود، أنا أعرف الهنود بيقولوا إن الواحد لما يموت ممكن يزور غرفة، ممكن يزور معزة، ممكن يزور مقهى، وحصر بقى. ولو يعني في غرفة منعمة وفي غرفة معذبة حسب العمل بتاعه، عمله في دنياته يعني. ولذلك هما بيحرقوا الجسد لأن أنتوا عارفين الواحد بيقول له نكتة، بيقول المصريين ليه؟ المصريين إحنا عندنا في الهند بنحرق ونحرق ونموت. قالوا لا احنا كنا مصريين احنا بيموتوا ربنا يحرقوا. ما رأيك في الصوفية؟ ايه رأيك في الصوفية؟ هل التبليغ والدعوة مذهب سياسي ولا ديني؟ برضه ما بقولش ليه؟ العزم في اخر محاضرة تقول عايزك اخر محاضرة تعرف فين الصح وانا الغلط وامتى اتعلمنا هنا. وانا عموما مفيش مذهب غلط، مفيش مذهب صح. انا عارف اني زاد رمز الدين حاجات صح حاجات غلط. ما هو فقط الكتاب والسنة من شرور أقبال وشوف دماغي، مش عشان كلام شرور، عشان ما إيه؟ وفق القرآن والسنة، وما خالف الكتاب والسنة. أنا بقول للطلبة بتوعي، شرور دلوقتي بدأ يفور شوية. في الأسبوعين اللي فاتوا، ربنا بيعذبه أكثر، بيقطعوا في جسمه، جسمه يتعفن، ويقطعوا منه كل شوية ويعملوا له عملية إقامة محدة. فما ربناش سبحانه وتعالى أعاد له الوعي، بعض الشيء واعي لكن مش قادر يتكلم ولا لا. فأولاده بدأوا يعملوا له حاجة، بدأوا يعملوا له العادات بتاعته اللي هو كان متعود عليها، فدي العادات بتاعته من ضمنها هي حضرتك. وأنا عايز أسأل الطلبة بتوعي، يقرأ في كتابين مختلفين كل يوم، كل يوم لازم يقرأ من كتابين مختلفين. يقرأ يقول يقرأ من كتابين مختلفين كل يوم، مش مختلفين في الراحة، أي كتابين بس كتابين غير بعض. سلوك كويس. جد؟ سلوك كويس جدا، كل يوم بيقرأ. أنا بس بطلب إيه واحد بس ما مش عارف ما أعرفش إلا كتب الدراسة. واحد بيقرأ كل يوم من كتاب مختلف. أنا عجبتني عادي جدا من شغل الآخر، لأن أنا أصلا كيف قراية، لكن عارف عموما عايز أقول لكم الحق، الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهلك. مش كلام كويس، كلام كويس، كلام كويس، كلام كويس، كلام كويس. لا أنا هقول التواصل ده وبعدين أوزن عليها الايه؟ الأشخاص. طيب ما الموقف الذي قال فيه رسول الله عثمان ما ضرب عثمان ما فعل بعد اليوم؟ في غزوة تبوك، غزوة تبوك جهز ثلث الجيش لوحده، جهز ثلث الجيش لوحده. تخيل حضرات إني جهز ثلث جيش المسلمين كان جاهز على جيش المسلمين. أظن إن 30 ألف؟ يعني عدد الآلاف يعني. هو اللي بقى يسد جيش لوحده. هم سد. واشترى بئر. واحد يهودي اشترى بئر العروبة دي كان بيبيع المايه للمسلمين. سيدنا عثمان اشترى مرات اليهودي رفض. فقعد يتحايل عليه لغايه ما قال له خلاص انا اللي قلت ايه. يعني انت تكتب ليك حق الدفاع يوم ولا ليك حق الدفاع يوم. طبعا هو ايه؟ هو واحد. فكان خلى الناس تبنى اليوم ده ويوم اليوم ده يقوم ينش يقعد ينش ما يلاقيش حد راح بقى يهاجم وخلى بقى هبل للمسلمين. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له في الموقف ده بعد ابو عثمان المجوس عبد الهين يقول في الهين في الهين في الشر مجوس ناس كانوا بيعبدوا النار. النار يعود الهين عندهم الهين اله الخير واله الشر هم عملوا الشيطان زي اله قالوا في شر في خير في عالم. ولما نسمع كلام المجوس كلام فلسفي كده في خير وفي شر الخير والشر اكيد دول اله ايه؟ اله الخير ولا الشر بيتصارعوا احيانا ينتصر الشر يا يعني اله الشر هو اللي انتصر احيانا ينتصر الخير ولا الشر في النهايه ينتصر اله الخير. من الناس اتفق على قتل معاويه وعلي وعمر؟ الخوارج. الخوارج اقول لكم الخوارج دول دول مين؟ اللي هم جماعه بتوع اللي جوا الجهاد دلوقتي والتكفير والعيال ده ومش عارف ايه، دول الخوارج اساسا، دول افكار خوارج اللي هم بيكفروا كفار سليم العالم وكفار الحكمين وكفار المسلمين، وقالوا دول كفار، قالوا نخلص المسلمين هم اللي تسلموا بشكل مسلمين. مع اسف السؤال قد ما يسمع ربي، يحيى المتعه، يحيى المتعه واحد يتفق مع واحدة ان هو يتجوزها لمدة محددة شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين ثلاثة، ويحدد هذا العقد، حدد مدة العقد اسمه نكاح المتعة. نكاح ايه؟ نكاح المتعة. فممكن مثلا ساعة يتفق معاه ان هو يتجوزها ساعة، فبيعملوا بعض الشيعة الغلاب يقول لك يتجوزها ساعة ويدفع لها مهر لازم مهر، يقول لها خد الايه؟ المهر بتاع الساعة، هيقول ساعة أخوة الساعة يطلعها عادي مش مشكلة. أنا حضرة ليس ما الفضل ليها عدة؟ لها عدة؟ ليها أسواق عدة. أيوة. ها؟ ليه؟ أسواق بيحارب حارب معاوية، ده هو حارب يزيد، لأنه ما بيعش يزيد، ما بيعش يزيد. كان زيد معاوية طبعا، كان ما؟ كان الخليفة يزيد، خد بالك بقى عشان تعرف شبهة يزيد، شبهة يزيد إن أنا الناس اللي بيعيني كنت ما بيعش، كنت خارج على الخلاف، زيد بن حسان لا أنا ما بيعش، وأنا مش محاك إن أنت تفرض عليا إن أنا بايع يزيد، أنا ما بيعتش أنا حاجة من أرض، كان في اشتباه كده. أيوة. وضعت قانون سنة 2004 بإن عهد الزواج المتعة. هو عهد المتعة هناك. ده عهد 3 سنين متعة هناك. يعني أصل متعة مش متعة. إن عهد الزواج لا يستمر في المدة أقل من أسبوع. أقل من أسبوع. والله اخر سؤال. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. الشريعة يعني الشريعة ما يصور الله ما يصور